قبل العلو لسه ما زال، قال إما نص وإما ظاهر. والنص كما قلنا في الأصول هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، كما يقول 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا نص ما يحتمل إلا كلاما قولا واحدا أو معنى واحدا، أنهم 3 أيام صيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وأما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، فيبقى على الظاهر حتى يرد ما يدل على خلافه. والنص لابد من العمل به لا يعدل عنه. أما الظاهر فيبقى على الظاهر ويعمل به إلا أن يأتي دليل ليصف هذا المعنى من الظاهر إلى المعنى الآخر لو على القول بالمؤول أو المعنى المرجوح، ويحتاج إلى قراءة في ذلك. فهو المؤلف يريد أن يقول بأن كتاب الله عز وجل وقول والسنة وقول الصحابة والتابعين وعامة السلف مملوء بالنصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحد، أو بالظاهر الذي ليس له تأويل أو ليس له صرف عن ظاهره في أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم بدأ في الكلام على مسألة العلو، ولأنها من أعظم المسائل التي خالف فيها المبتدع أهل السنة والجماعة، والتي تواترت الأدلة على ثبوت العلو، لأنها أولا يعني من حيث الاستدلال فتواترت أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأقوال السلف على علو الله عز وجل. طبعا سنبين أن النزاع في علو الذات ليس في علو القهر ولا علو الشأن، لأن العلو على 3 أقسام، والبعض جعلها قسمين، يعني بعض قال العلو علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، ثلاثي 3 معاني يعني، والبعض جعلوا علو ذات وعلو صفات. علو ذات وعلو صفات، فجعلوا على قسمين فقط، جمع العلو القهر والقدر وجعلوا من الصفات وعلو الذات. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لم يخالفوا في علو الصفات يعني القهر والقدر، خالفوا في إثبات علو الذات. والبعض تجد يقول في الكتب المخالفة أهل السنة يحصرون العلو، يقولون علو قدر أو قهر، أو يقولون علو صفات، أو يقولون علو جنس. يعني إيش يقصدوا علو جنس الله جل وعلا على جنس خلقه؟ فيقولون علو قدر، علو قهر، علو جنس، يعني جنس للربوبية عال على جنس المخلوقين، جنس الرب عال على جنس غيره. كما يقال مثلا أن جنس الذهب أعلى من جنس النحاس أو الحديد، أو جنس الذهب أعلى من جنس الفضة، وهكذا. وهذا كل الكلام طبعا يعني يبينه المؤلف على أنه يرد على مسألة علو الذات، فبدأ بسرد الأدلة الكثيرة التي قرأناها الآن على علو ذات الله عز وجل، لأنه قال فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش فوق كل شيء، من قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وعلي على كل شيء أي هو القاهر فوق عباده، علو قهر، والأولى علو شأن علو ذات أيضا. فلما وصف الله عز وجل، وصف ابن تيمية وقد جاءت الأدلة على وصف الله عز وجل لنفسه بأنه فوق عباده، فالفوقية هنا فوقية ذات، وهناك قهر وهو القاهر فوق عباده، هذا أيضا علو لذات الله وعلو لقهر الله عز وجل. وما يقول هو القاهر فوق عباده، وقبلها يخافون ربهم من فوقهم، دل على أن الله عز وجل فوق العباد وذاته فوق العباد، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته، لذلك دائما نقول هو بائن عن مخلوقاته. لذلك السلف يقولون باين عن مخلوقاته. ليش باين؟ يعني ليس هو في شيء من مخلوقاته مع علوه فوق العرش، فهو ليس في شيء من مخلوقاته، باين عنه، منفصل، ليس في ذاته شيء ممن خلقه، ولا في خلقه شيء من ذات الله عز وجل. وهذا فيه رد على الحلولية أيضا، ورد على الاتحادية، الحلولية الذين قالوا إن الله حل في كل مخلوقاته، والاتحادية قالوا إن الخالق اتحد مع المخلوق فجنس واحد. لذلك أدى ذلك أن قالوا بأن الله حال في كل مكان، فما قالوا بالحلولية قالوا إن الله حال في كل مكان. فقال فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، والعرش وسقف المخلوقات جميعا بعد السماوات السبع، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما جاء في الأثر عن ابن مسعود، إلى أن قال وبعد وفوق ذلك العرش، والله عز وجل مستوي فوق عرشه سبحانه وتعالى. فكان العرش وسقف للمخلوقات، وهو أعلاها وأعظمها أيضا، وأنه فوق العرش مع إثبات بأن الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش، بل العرش هو الذي يحتاج إلى الله عز وجل. إن الله عز وجل قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالسماوات والأرض والعرش وجميع المخلوقات تحتاج إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يحتاج لأحد من خلقه ولا من مخلوقاته، فهو غني عنه سبحانه وتعالى. فحتى لا يكون معنى قوله تعالى استوى على العرش كما قالوا المبتدعة بأنه احتاج، وفي طبعا تشبيه خالق المخلوق، نقول لا، الله عز وجل استوى على العرش بل يحتاج إليه، بل العرش هو المحتاج إليه. ثم ذكر بأن الله عز وجل وأنه فوق السماوات، ثم أتى بالأدلة التي يعني قلنا بسطنا القول فيها في أكثر من كتاب لمن حضر معنا، لكن نعطيها حقها هنا في كتاب الحموية. فذكر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، فمن أدلة العلو الصعود والارتفاع، فدل على علوه على خلقه، ما الصعود والارتفاع دل على علو الله عز وجل على الخلق. قال والعمل الصالح يرفعه، والكلم الطيب أيضا يرفع. إني متوفيك ورافعك إلي، وهذه في حق عيسى عليه السلام، أن الله عز وجل بيّن له بأنه سيرفعه، والرفع من أسفل لأعلى، وعيسى كان في الأرض عليه السلام فرفع إلى السماء. إني متوفيك ورافعك إلي، أي إلى والله عز وجل فوق السماوات، فهذه استدلال على علو ذات الله عز وجل. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وهذا طبعا رفع مؤقت، لأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث لما أرادوا أن ينكروا بعيسى ويقتلونه فرفعه الله عز وجل إليهم. وأنا قال إني متوفيك، طبعا هذه الوفاة ليست الوفاة المقصود بها الموت، مقصود بها وفاة النوم، كما قال الله عز وجل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. هذه الوفاة يقصد بها وفاة الصغرى، وهي وفاة النوم، وهذا الذي أصاب المسيح عليه السلام، لأن الله عز وجل توفاه وفاة نوم، وليست وفاة مفارقة الروح عن البدن وهو الموت، لأنه كما قلنا سينزل في آخر الزمان، والله عز وجل قد كتب أن من مات لا يعود، من مات لا يعود إلى الدنيا أبدا، لذلك لم يمت عيسى عليه السلام بل توفاه الله عز وجل هذه الوفاة. الشاهد ورافعك إليه، هذا الشاهد في إثبات العلو، وهو الرفع إلى الله عز وجل. ثم استدل بقوله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. هنا السماء، إما أن نقول أمنتم من في السماء بمعنى العلو، يعني أمنتم من في العلو أن يرسل عليكم حاصبا، وهذا يمكن الله جل يقول ونزل من السماء ماء. هل السماء اللي بتنزل الماء؟ السحاب الذي في السماء ينزل منه الماء. فإذا لا إشكال لأنه جاءت الأدلة تبين بأن يمكن أن يكون من في السماء تأتي بمعنى العلو. ولو قلنا من في السماء من في العلو يبقى الفاء ستظل على باب الفي ستظل على باب على بابها. ففي في العلو ستظل في بمعناها على بابها الأصلي أنه مقصود فيها في السماء أي في العلو. وإما أن نقول أأمنتم من على السماء في تأتي بمعنى على وتظل السماء على معناها الأصلي على بابها أيضا. فيكون هنا أأمنتم من على السماء أو من فوق السماء. هذه أيضا تفسير للآية يحتمل وصحيح. وهل في تأتي بمعنى على؟ نقول نعم جاءت الآيات تبين لأن الله عز وجل قال لسحرة فرعون لما آمنوا بموسى عليه السلام قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. وطبعا هو لم يكن يفتح النخل ويضع فيهم السحرة، لا، على في هنا على جذوع النخل. وقوله تعالى فسيروا في الأرض لم يأمرنا الله عز وجل نشق الأرض وسنسير في الأرض، لا، بل نسير على الأرض. فهنا في قد تأتي بمعنى على. إذن المعنى هذا صح وهذا صح، بل رفعه الله إليه. هذه انتهينا. تعرج الملائكة والروح إليه، هذا العروج، هذا كله من أدلة العلو. العروج يكون من أدنى لأعلى، أو الصعود، العروج يأتي بمعنى الصعود. تعرج الملائكة أي تصعد الملائكة، تصعد الملائكة والروح إليه. وطبعا الروح عندما كما جاءت السنة عندما تخرج الروح من الجسد كانت النفس المؤمنة فتصعد بها الملائكة إلى السماء فيكون لها رائحة ذكية ويثنى عليها وتذهب إلى ملاقات ربها. والعكس بالعكس والعوذ بالله إن كانت روح كافرة أو مذنبة فتصعد بأقبح الروائح والكلام من الملائكة وتذم ثم تنزل بعد ذلك في أسفل سافلين. الملائكة تعرج والروح تعرج إلى من؟ إلى الله عز وجل، أي تصعد، وهذا بأمر الله عز وجل. وهذا فيه دلالة على العلو للعروج، العروج والصعود فيه دلالة على العلو. واستدل بقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. من الذي يدبر؟ الله عز وجل الأمر من السماء إلى الأرض، وهذا نزول. ويدبر أي ينزل، إما الأوامر، الأمر هنا الأمر يحتمل أو مش يحتمل، هو يصح نقول الأمر على نوع الأمر الكوني والأمر الشرعي. فكأن الأمر الكوني كنزول المطر، نزول العذاب على أهل من يستحقون وغير ذلك، هذا أوامر كونية. والأوامر الشرعية هو الوحي الذي ينزل من الأرض إلى السماء أو ما قدره الله عز وجل أيضا يكتب في صحف الملائكة فينزل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. كل هذا نزول الأمر من الله عز وجل سواء كان كونيا أو شرعيا من السماء إلى الأرض. ثم أعرج إليه بعد ذلك، الذي يعني مستشهد به هنا دلالة على أن الله عز وجل في السماء لأن النزول لا يكون إلا من أعلى لأسفل. ثم ذكر يخافون ربهم من فوقهم، وهنا كلام على صفات الملائكة بأن الملائكة أو غير الملائكة حتى المخلوقات عموما، لأنه الكلام فيها على السجود، السجود سواء يعني سواء الملائكة ويخافون ربهم من فوقهم المقصود المعنيين، وهذا يدل على فوقية الله عز وجل عليهم. ومعلوم أن الملائكة في السماوات، فهذا أيضا فيه إثبات علو ذات الله عز وجل. ثم قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أي ذكر استواء الله عز وجل على العرش في ستة مواضع، منها ذكر سورة طه الرحمن على العرش استوى. والاستواء عند أهل السنة والجماعة بمعنى العلو، بمعنى العلو أيضا، العلو استقرار أيضا. وطبعا هو له أكثر من معنى، لكن الشاهد هنا الذي يراد بأن الاستواء يقصد به هنا الارتفاع والعلو. واستواء العرش أي على وصعد واستوى وارتفع على العرش. فهنا وإن كان في فرق بين العلو والاستواء على أن العلو صفة ذات لله عز وجل، أما الاستواء صفة فعل لله عز وجل. وهذه مهمة أيضا أن تضبط في مسألة الصفات. لذلك قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، دلالة على أن الصفة صفة فعلية أيضا، لأن ثم تفيد التراخي. ف ففيها ترتيب، فيها فعل. وضابط الصفات الفعلية كما قلنا كثيرا ومرارا وتكرارا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا الاستواء هي صفة فعل، إن شاء فعلها الله عز وجل وإن شاء لم يفعل. أما العلو صفة لازمة لله عز وجل، صفة ذات لازمة لا تنفك عن ذات الله عز وجل. والمواضع التي ذكرت فيها صور آيات الاستواء، وقال ست مواضع هي طه تقريبا، الأعراف ويونس والرعد، الفرقان والسجدة والحديد. ذيك مواضع سبع، ما أدري، وقال ست الشيخ فيه، أذكر المواضع سبع جاءت في الأعراف ويونس والرعد، طه، فرقان، السجدة والحديد. طيب هذا الاستواء قلنا بأن الاستواء هذا دلالة على علو الله عز وجل. أيضا أهل البدع لا يقولون بالاستواء، يقولون بالاستواء بمعنى الاستيلاء، فزادوا كما زادت اليهود في قولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا النون في الحطة وهم زادوا اللام في الاستواء جعلوه الاستيلاء. هذا الكلام باطل، قل به جل أهل السنة جل المبتدعة ومنهم الأشاعرة يقولون في الاستواء بمعنى الاستيلاء، فكانوا مثل اليهود، وافقوا اليهود في ذلك أيضا. وهذا الكلام يخالف ظاهر القرآن ويخالف كل أدلة العلو. أنتم أردتم تفروا من العلو في الاستواء تجعلوه استيلاء، وطبعا ادعوا زورا ومهتنا بأن الاستواء يستلزم التشبيه الخالق من المخلوق، فهو يحتاج إلى العرش والمماساة والحركة والجسم والحيز إلى آخر ما بيناه من قبل. وإن كان المصنف قد يتعرض له لاحقا فذلك لن أستفيد فيها، لكن نبين نسبة الابتداع في قول الأشاعرة في ذلك. وأيضا قالوا بالاستواء هو الاستيلاء، وقلنا لو كان استيلاء أي فيه نوع من المنازعة، فكأن هذا العرش لم يكن لله عز وجل أو في ملكه فتنازع فيه فاستولى عليه، وهذا يجعل أن هناك في وقت ما لم يكن هذا العرش في ملك الله عز وجل، وهذا كلام باطل بل كفر، لأن لا شيء في هذا الكون إلا ينزل تحت ملك الله عز وجل وتحت قدرة ومشيئة الله عز وجل. ذلك هذا من أبطل الكلام في هذه الاستواء. وقد يعني فسرنا أو يعني القول في هذه المسألة في التوحيد لابن خزيمة وفي الواسطية أيضا، ونقلنا ما قاله ابن القيم وابن تيمية. ابن تيمية له يعني حوالي 20 دليل في الرد أو وجه في الرد على مسألة الاستيلاء هذه. قد يعني لمن أراد الاستفاضة يرجع للتوحيد لابن خزيمة، قريبا كنا فيها. ثم قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. كل هذه ما زال المؤلف يجيش الأدلة على مسألة علو الله عز وجل، فذكر قول هامان، قول فرعون لهامان لما جاءه موسى عليه السلام يدعوه إلى الله عز وجل، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وهذه من جبروت فرعون وكبره، وهذا لم يكن إقرارا من فرعون على كما قال البعض، وأخطأ في بعض الشراح يظنون بأنها يستدلون بهذه الآية على أن فرعون أقر بعلو الله عز وجل. لا، هو ما أقر، ده هو كان يريد ذلك استهزاء، يريد يثبت كذب موسى. لكن احنا نستدل بها على أن موسى عليه السلام قد دعاه إلى أن الله عز وجل فوق السماوات، هذا هو الذي نريد أن نستدل منها، بأن موسى عليه السلام هو الذي دعاه لذلك، فهذا كان اعتقاد موسى نبي الله عز وجل. وأما فرعون لم يكن معتقدا بذلك، أو استيقن في قلبه ولم يظهرها، لكن ليست الآية دليل حتى نقول بأن فرعون قد آمن أو قد أقر بعلو الله عز وجل، بل هو قال ذلك لأنه قال وإني لا أظنه كاذبا، فما أراد إلا استهزاء. لكن الصحيح في الاستنباط هنا أن نقول بأن موسى عليه السلام هو الذي قد بلغه بأن الله عز وجل فوق السماوات السبع، وهذا الاستدلال من هذه الآية. قال تنزيل، قال تنزيل من حكيم حميد، من حميد الحكيم الحميد، وهذا التنزيل لا يكون إلا من علو، فأيضا التنزيل لا يكون إلا من علو، فمن أعلى إلى أسفل، فدل ذلك على علو الله عز وجل، لأن القرآن قد نزل من عند الله عز وجل، منزل من ربك، أيضا هذا فيه التنزيل، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. قال وفي الأحاديث الصحاح والحسان، ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيخرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في الأرض في السماء، تقدس اسمك وأمرك، تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. كل هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف في السنة هي أدلة كثيرة جدا، أيضا في مسألة العلو. ويبين أنه بعد أن انتهى من الكلام في الكتاب يبين السنة النبوية، قال: والسنة هي الدليل الثاني عندنا في الأدلة الشرع بعد الكتاب، وهو الوحي الذي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا ممن أتاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: وإن تطيعوه تهتدوا، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهداية. قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كل هذه أدلة على لزوم المرء أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال الأحاديث الصحاح والحسان، هنا كأنه تكلم بالاصطلاح، يعني ذكر الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. والحسن عند البعض من قسم الصحيح، يعني قسم الصحيح الثابت الذي يعمل به، يقصد بذلك أن في أحاديث ثابتة يعمل بها وأحاديث لا يعمل بها، ثم الثابت فيه الحديث الصحيح وفيه الحسن. والبعض طبعا التقسيم اصطلاحي، لأن البعض يقول صحيح قسم والحسن قسم والضعيف قسم. المهم أن المقصود هنا بأن سواء صحت أو حسنت فهو عند أهل السنة والجماعة يعمل بها، في أحاديث ثابتة. وكل ما ذكره الآن من أحاديث إثبات العلو، قصة المعراج وإعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذا فيها الصعود، وقد جاءت الآيات تبين ذلك. أفتمرونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يقشى السدرة ما يقشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وملاقاته لربه، وما ذكر فيها من يعني من كلام الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه للصلاة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عندما كان يعرج إلى كل سماء من السماوات. وطبعا جاء التصريح من قوله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا فيه لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. الدلالة فيها على الإعراج، على معراج النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه صعد إلى ملاقاة ربه صلى الله عليه وسلم، ودلالة على العلو. قال: ونزول الملائكة من عند الله، أيضا كما قلنا النزول من عند الله وصعودها، لا، دي الأدلة التي جاءت من قبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعاقب الملائكة أيضا، قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون أعمال بني آدم. وهذا يعني توثيقا لقوله تعالى، أو يعني: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعملون يعلمون ما تعملون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه كلها على إثبات العلو. ثم حديث الخوارج، وحديث الخوارج معلوم بأنه عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بأن جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم، لما جاءت الغنائم من البحرين وفيها سبيكة ذهبية فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وهذا الشاهد، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أي الله عز وجل، هو الذي قد أمنه واستأمنه على الرسالة وأرسله نبيا ورسولا، فقد أمنه الله عز وجل وأتمنه على الوحي، فكيف لا يأتمنه الخلق على قسمة بعض الغنائم؟ وهذا الكلام طبعا لا شك بأنه كفر أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. ثم بين النبي بعد ذلك بأن أما أراد عمر، أو ما أدري كان عمر أو خالد، أن يضرب عنقه، فقال: اتركه فإنه يخرج من ضئد هؤلاء قوم، إلى بين من ضئد هؤلاء قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وهذه طبعا الخوارج من أعظم الطوائف التي جاءت مخالفة لأهل السنة والجماعة، أو فيها ما فيها من الفتن، لأنهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأوا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك طعنوا في أولياء الأمور وأخرجوا وطعنوا قبل بعد ذلك، هم كانوا سببا في قتل عثمان رضي الله عنه، هم أيضا خرجوا عليه وقتلوه، ثم ما حدث مع علي بن أبي طالب وقتالهم له وإرسالهم لابن عباس أولا للرجوع ببعضهم فرجع بثلثين من حروراء، وغير ذلك في من كانوا يكفرون ولاة الأمور، وبدأوا ذلك في تكفيرهم لعلي ولمعاوية رضي الله عنهم، بل لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا قبله. المهم أن هؤلاء يعني عندهم أصول، ما أصول عظيمة فيها ما فيها من التفرقة بين جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة والخروج على أولياء الأمور ومقاتلتهم أيضا. والحق بأنك تجد أن هؤلاء الطائفة نادرا ما قاتلوا الكفار، ولكنهم يقاتلون دائما، كانوا في في في في في الولايات، في خلافات المسلم، في خلافات أهل الإسلام يعني الدول، الخلافات المتعاقبة كانوا يخرجون على أولياء الأمور، وما قاتلوا الكفار، يقاتلون أولياء الأمور فقط، أو يقاتلون الحكام المسلمين ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار، ويستحلون دماء أهل الإسلام طبعا بالمعاصي وبالكبائر، أو بما يرونه من أصول عندهم فاسدة في ذلك، وهم يكفرون بالذنوب التي دون الشرك، يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالكبائر أيضا. وهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا هذا تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم لما سيحدث من هؤلاء، بل بين بأن لو أدركهم لقتلهم قد تسامون، وهذه دلالة على أنهم يعني يصيبون في الأمة الإسلامية إصابة عظيمة جدا ويفرقون. وللأسف هم عندهم جهل، هم عندهم أدلة، وما وقعوا فيه إلا ما وقعوا بأنهم لم يفقهوا في الأدلة، لذلك وأثنى عليهم النبي في شيء وبين الثناء، هذا ليس ثناء يعني ثناء منه، لا، هو بين بأن لهم عبادة، قال: يتلون كتاب الله رطبا لا يغادر حناجرهم، وعندهم تأويلات وتشابهات، وللأسف هم فهموا أدلة كثيرة من الشرع خطأ، لذلك لما ذهب ابن عباس ويتكلم معهم رجع بثلثيهم، لما سمعوا لابن عباس، وكان ابن عباس مفوه ترجمان القرآن عالم الأمة، فأرسلوا عليه ابن أبي طالب ليتكلم رضي الله عن الجميع، فلما كلمهم بدين الله ومنهم من كان سمعوا رجعوا، فذلك العلم هو هنا السبيل يعني تحديل هذا الاعتقاد، ولن يكونوا إلا بالعلم. أما بالقتل، حتى قتالهم وقتلهم، ما لم يقاتلوا المسلمين ولم يجبروا أهل الإسلام على قتالهم، فعليهم أن يتكلموا معهم وأن يظهروهم بالعلم. هذا الذي فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما بدأ بقتالهم بل كانوا يعيشون معه، وكانوا يقفون على باب المسجد وهو يخرج ولي أمير المؤمنين ويخرج من صلاة الفجر، فيقفون له على الباب ويقولون من ويلمزون عليه بالكلام كيف ومن ترك تحكيم حكم الله وحكم الرجال، كما يتكلمون عن ما حدث بينه وبين معاوية ويتكلمون، فهو ينظر إليهم ويكلمهم: لكم ما علينا من حقوق وواجبات ما دمتم تصلون معنا ولم تخرجوا علينا. ولما خرجوا ذلك كانوا يعيشون ويعلم أنهم عندهم هذا الفكر، لكن كان يحاول أن يبين لهم أنهم على جهل وأنهم يفهمون خطأ، إلا أنهم لما تحزبوا وتجمعوا في حروراء للقتال فأرسل ابن عباس أولا أيضا ليناظرهم فرجع بهم، ثم لما أرادوا القتال قاتلهم. وهذا هو الترتيب الصحيح في التعامل مع الفكر الذي يعني يخالف أهل السنة والجماعة، أن تحاجزهم بالعلم، أن يحاجون أولا بالفكر وبالعلم وبالمناظرة مع مراد أن تريد لهم الخير، ثم لما يتجاوزون فهنا يكون الأمر الثاني الذي دلت عليه السنة الخلفاء الراشدين في ذلك. الشاهد من هذا على أنه قال حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني يأتيه خبر السماء من عند الله عز وجل. ثم ذكر أيضا حديث الرقية التي قلنا قد قرأناه، وفيه الشاهد بأن ربنا الله الذي في السماء، وهذا هو الشاهد. وطبعا حديث الرقية من أهم الأحاديث العظيمة التي تفيد بإذن الله عز وجل في شفاء المريض، ويا ليت كل منا يحفظ هذا الحديث وهذا الدعاء، بحال إذا اشتكى الأمر من العبد من مرض أو شيء فيدعو به، بل الأفضل أنه إذا علم بأن أخ أو أخت مريضة أو مريض فأنه يذهب ويرقي بهذا، لأن البعض يتحرج من طلب الرقية لحديث 70، فمن فقه الأخ والأخت لما يعلموا أن هناك أخ أو أخت مريضة أو قريب أنه هو الذي يذهب ويرقيه، لعله يريد هذه الرقية من أخ صالح أو فاضل يظن به الخير أو أخت فاضلة فيضع يده ويرقيه هذه الرقية، أو يذكره حتى بها، حتى كما قال النبي: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، إلى آخر الحديث. وهذا هو الشاهد من الحديث العلوم. وقوله في حديث الأوعال، حديث الأوعال هذا الحديث الذي حديث عبد العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما في المسافات العظيمة، والسماوات السبع وما بينهما المسيرات، وأن فوق السماء بحر، وأن فوق البحر الكرسي، وأن فوق الكرسي العرش، وقد وسع المخلوقات كلها فهو أعظم المخلوقات، وأن الله عز وجل فوق العرش. هذا محل الشاهد في حديث الأوعال، لأنه ذكر منه المؤلف قال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه. وهذا فيه إثبات أيضا للعلو كما قلنا. وقد بين المؤلف أن هناك قطح في بعض الروايات التي في الحديث، ولكن يستشهد شيخ ابن تيمية بما رواه ابن الخزيمة في كتابه التوحيد على أنه قد اشترط أنه لا ينقل بالعدل عن العدل، فكأنه يريد أن يقول بأن ابن خزيمة قد صحح هذا الحديث وقد ذكره في كتاب التوحيد، وهذه أيضا من استشهاد علماء الأمة بعلماء الأمة، وهذا دل على فضل ابن خزيمة أيضا وكتابه العظيم كتاب التوحيد. الحمد لله نحن يعني نقوم بشرحه، وعلى الله عز وجل يجعل فيه استفادة للجميع. قال: وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله أيضا، وهذا طبعا إثبات المكان، إثبات العلو وإثبات المكان. أهل السنة يقولون بالمكان، ولكن لا يقولون بالمكان المخلوق، مكان عدمي ليس كالمكان، لأن المبتدعة يقولون: طيب أين الله أنت تقولون بالمكان، طيب ما هو كل مكان سيكون مخلوق. قلنا لهم: لا، في مكان يقصدون بالمكان مكان يخلقه الله عز وجل، فكل مكان يخلقه الله عز وجل هذا لا يمكن أن نتصور يكون الله فيه، لكن هذا مكان لا نعلمه، ليس له كيفية، هو مكان عدمي ليس مخلوقا. قال النبي للجارية: أين الله؟ فهي سؤال عن المكان، فنحن نثبت بالسؤال عن المكان. لهم يقولون: لا تقولوا أين الله، بل يكفرون من يقولون أين الله، الأشاعرة وغيرهم يقول: لا تسألوا عن المكان، ولا تقولون بالجهة، ولا تقولون بالحيز طبعا، ولا تقولون هو داخل أو خارج، لا يسأل عن ذلك، فقط الله موجود ولا يسأل عن مكانه. لكن هنا نقول: قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الأمة، هو الذي علمنا ذلك الجاري على أين الله، وهذا سؤال عن المكان لغة وشرعا، فقالت في السماء، وهذا دلالة على علو الله عز وجل. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. على ذلك وفيه دلالة على جواز السؤال بين الله، وإن كنا لا نقول بالاختبار في ذلك، يعني لا يختبر الناس بذلك، لكن يجوز السؤال نعم تعليما، لكن اختبارا لم يكن هذا من سائر السلف، لكن نقول فيه زواج السؤال بين الله تعليما، أقول تعليما وليس اختبارا، وأنه من وصف الله عز وجل بالعلو فهو من أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإيمان، وكأن المفهوم المخالفة بأن لم يثبت ذلك هو من الكفر. وهناك ابن المبارك رضي الله عنه كان يكفر من لا يقول بعلو الله عز وجل، قال لتواتر الأدلة على ذلك، وبعض السلف كانوا يكفرون يقولون ذلك، مع أن المعطلة يكفرون من يقول من أين الله، لأنهم يقولون أنك قد أثبتت لله حيز، وأثبتت لله جهة، وأثبتت لله مكانا، وهذا تشبيه الخالق والمخلوق، فيرون أن هذا ليس بصحيح، ويقولون ليس له مكان، لا داخل ولا خارج، لا يمين ولا يسار، إلى آخر ذلك، كأنهم يعبدون عدما والعياذ بالله. ثم استدل المؤلف بعد ذلك قوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب الموضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبه. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، قال إسناد على شرط الشيخين. إلى هنا انتهى من الأحاديث على مسألة، وسيدخل بعد ذلك في أقوال بعض الصحابة على أن الله عز وجل فوق العرش. الحديث لما خلق السماء الخلق كتب في كتاب الموضوع عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت غضبي. والاستدلال هنا على أن العرش فوق السماوات في العلو، وقال مكتب الموضوع عنده فوق عرشي، أي أن الله عز وجل أيضا فوق العرش الذي قد أثبتناه بالأدلة الأخرى على أنه فوق السماوات السماء. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء، يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، وطبعا هذه دلالة على أن الميت عندما تقبض الروح يصعد بها إلى السماء، كانت روح مؤمنة أذن لها وفتحت لها وأثني عليها وانتهت إلى الله عز وجل، فقال الله أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا تفتح له السماء بل تغلق أبواب السماء عليه، وكما قال تعالى لا تفتح له أبواب السماء، فتطرح إلى الأرض، تعالى أن تصعد تطرح إلى الأرض طرحا شديدا وتقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين. الشاهد بأن الروح تصعد إلى الله عز وجل إن كانت روح المؤمنة. ثم ذكر المؤلف بعض أقوال الصحابة، وابتدأ بقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. القصة حقيقة بتاعت الخاصة بعبد الله بن رواحة فيها نظر، يعني فيها ما فيها من الضعف، وفيما أذكر بأن الراجح فيها أنها لم تثبت، لكن هي استئناسا، لأن فيها طبعا قال وأصلا لها قصة بأنه كانت له جارية، وكانت المرأة تغير منه جدا على الجارية، فوقع على الجارية فهي وقعت عليها، قال لم أقع عليها، قالت إذا نقرأ القرآن. وهذا طبعا فقه، لأنه هذا طبعا يستدل به في مسألة فقهية أخرى، إن ثبتت لكانت فصلا بأن الجنب لا يقرأ القرآن، لأنه قالت لو اقرأ القرآن إن لم تقرأ، كأنها فقهت بأن الجنب لا يقرأ، فأنشد أبيات هي لم تكن تعلم القرآن كله، فأنشد لها أبيات كأنه يقرأ القرآن حتى يهرب منها، لا يعني يثبت عنه، فسكتت. فقال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الآيات التي الأبيات أنا آسف التي ذكر الأبيات ليست آيات، فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن، فعرض عليها وذكر أبياتها، فقال ما قاله المؤلف الآن، فجاء للنبي فأنشد عليه الأبيات فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. طبعا هي لما رأت سمعت ذلك قال أمنت بالله وكذبت بصري، يعني هي لما سمعت الأبيات ظنت أنه هو خلاص بقى قرأ القرآن ولا يمكن أن يقرأه على جنابه، فقالت وكذبت بصري، قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق السماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وهذه الأبيات التي قالها هناك أبيات قيلت في غير هذه، يعني الدارقطني ذكر أبيات أخرى حقيقة، غير ذكرها الشيخ سامي تامي، ذكر أبيات أخرى بعض المحققين ذكروها في في في في, في تحقيق هذه الرسالة. قال: أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفج ساطع، أتى بالهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، إنما قال واقع، يبيت جافى جنبي على عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وهذه أبيات أخرى غير ذكر الشيخ، لكن الأبيات هذه اللي ذكرها ابن رواحة هي المشهورة والله أعلم، لكن أيضا الدارقطني في سننه ذكر أبيات أخرى لعلها تكون لا أكثر من نوع. المهم أن أيضا القصة ليست ثابتة ثبوتا يعني قويا على ذلك، وإن ثبتت قلنا كان يستدل بها في مسألة فقهية أيضا كما قلنا. وقوله أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، سبحان الله. طبعا الشعراء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشعراء من الثلاثة الذين اشتهروا منهم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير، وكل هؤلاء كانت لهم أبيات كانوا يعني يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينزلون على المشركين. وهنا أمية بن أبي الصلت الثقفي ذكر أبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، لأنه لم يؤمن. ولها واستدل بقوله قال: مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. وهذا أمية بن الصلت الثقفي كان من شعراء الجاهلية، وكان من على دين النصارى، يعني يتنسك على دين النصارى. وقيل أنه كان يظن أنه هو الذي سيبعث نبيا، كان يعلم أن في نبي وظن أنه هو الذي سيبعث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان عنده أشعار في الجاهلية تفيد يعني علو الله عز وجل وغير ذلك. ومن هذه الأبيات التي قلناها على أنه قال ربنا في السماء، فيها استدلال على السماء. المؤلف طبعا يستفيد في هذه المسألة، حتى دخل في أبيات الشعراء أيضا، وبدأ بالشعراء الإسلام ثم بدأ بالكفار. قال: وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو ممن أبلغ المتوتر من أبلغ ممن هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اشتالته الشياطين عن فطرته. طبعا الحديث الأول إن الله حي كريم يستحي من عبد أن يرفع يديه إلى السماء، طبعا فيه أولا هنا بعض الصفات في هذا الحديث، صفات وصف الحياء لله عز وجل، صفة الحياء، و وأيضا الكريم الكرم لله عز وجل. وفيها إثبات هنا أن العبد يرفع يديه، يرفع يديه إلى السماء، فهو هنا فيها إثبات العلو، هذه الذي بيانها الرجل الهمداني الذي حي الذي ألقب الجويني، عندما طبعا الجويني من كبراء الأشاعرة والمتكلمة أيضا، فلما تكلموا سألت العلو فقال له طب خلي عنك يا إمام ماذا أفعل في قلبي لما أردت كلما يأتي ذكر الله وأردت أن أدعو الله أرفع يدي إلى السماء. فوضع يده على رأسي قال حيرا الهمداني لأن أتاه بمسألة ليس فيها رد. الآن المرء لما يريد أن يدعو الله عز وجل طب يرفع يده إلى السماء دلالة على إيش؟ على علو الله عز وجل. فهذه الحديث شاهد من الحديث. والقول الآخر يمد يدي إلى السماء يا رب يا رب، هذا فيه أيضا على الحديث أصلا حديث آخر الذي هو خاص بالحديث المسافر إن الله طيبا لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. حديث الطويل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا محل الشاهد يمد يديه إلى السماء في دلالة على علو الله عز وجل وأن المرء إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى عندما يرفع يده بالدعاء. ثم ذكر على أمثال ذلك مما لا يحصيه الله ممن هو أبلغ المتواترات اللفظية أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. هذا المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي اللي هو إيش؟ متواتر السند، على أن السند قد بلغ من التواتر على أنها اللي هو الحديث المتواتر أنه يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا متواتر يعني لا يمكن أحد أنه يأتي ويقول أن هذا الحديث لا يعمل به يستحيل التواطؤ. والمتواتر المعنوي إيش المتواتر المعنوي؟ هو حديث أحد لا يشترط فيه تواتر اللفظ، حديث أحد لكن المعنى تواتر، كثرة الطرق وتعدلت الروايات وحتى صار أن الدلالة فيها دلالة متيقنة، وإن كان السند أحد لكن الدلالة فيها أصبحت دلالة متيقنة عليها. ثم قال لذلك قال المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا، وهذا الذي العلم اليقيني، ومعنى العلم اليقيني لابد من الإيمان به والعمل به. من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم. انظر هنا يأتي بدليل آخر بعد الكتاب والسنة والصحابة والتابعين والسلف والشعراء حتى اللي أتى بهم الفطرة، على أن فطرة الله هذا الذي قاله الهمداني، أما على أن فطرة الله على جميع الأمم عربيهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، يعني أن الفطرة تقول بأن الله عز وجل في علو سبحانه وتعالى إلا ما جاءته الشياطين كما جاءت لهؤلاء المتكلمة وهؤلاء الفلاسفة فاجتالتهم واجتالت عقولهم عن اتباع الكتاب والسنة وأقوال السلف، فقالوا ما قالوا من التعطيل بأن الله عز وجل في إما الحلولية والاتحادية الذين قالوا في كل مكان، أو الذين قالوا كالأشاعرة والمتردية وغيرهم الذين قالوا بأن الله عز وجل موجود وليس في مكان لا داخل ولا خارج إلى غير ذلك من الضلال المبين في مسألة العلو. فهنا يبين أن الفطرة هي ما قلناه عن العلو، قال تعالى سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا ما جاء في السنة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال يسلمانه لأن الإسلام هو الفطرة، فدل ذلك على أن الفطرة هي فطرة الإسلام. ثم قال ثم عن السلف ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني الشيخ الآن يأتي بالخلاصة لن تجد، قال لو ألفنا لبلغنا مئين أو ألوفا، وذلك يعني منهم جماعة من أهل العلم منهم المناوية من الشافعية قال أن النصوص على علو الله أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل على علو الله جل وعلا على عرشه وعلى العلو المطلق لله عز وجل، فالأدلة بالمئات قد تصل إلى أكثر من ألف على علو ذات الله عز وجل. فمن ينفي أمرا متواتر نصا وحتى ابن تيمية ذكر ذلك، قال أنواع الأدلة على إثبات العلو كثيرة جدا، لا يعني لا يمكن أن يعني تحصى في ذلك. لذلك يقول المؤلف حتى لا تجد في كتاب الله ولا في السنة ولا السلف ولا الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الدين هذا الاختلاف ولا حرف واحد لا يخالف النص ولا الظاهر. وهذا دل على كلام هؤلاء المتأخرين هذا من بعد هذه القرون الخيرية كلها كما بدأنا في المقدمة. فكيف يترك قول هؤلاء الأفاضل جميعا السلف الصالح المعضد بالكتاب والسنة ويسمع لهؤلاء المتكلمة أو الفلاسفة فيما قالوا من عقولهم أيضا كما سيبين حتى في هذا الكلام. فلم نجد إماما معتبرا واحدا قال بقول المتأخر. نعم طيب جزاكم الله خير. نعم. لا الحياء ليس صفة نقص، من قال الحياء صفة نقص؟ ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الرجل اللي هو الذي كان حيا، فالرجل كان يعزه في الحياء فقال اتركه، فقال ايش الحياء من الإيمان. فالحياء ليس صفة نقص، هناك حياء مذموم ولكن الحياء الأصل انه صفة كمال. النبي صلى الله عليه وسلم بينه بأنه في حق حتى المخلوق قال اتركه، وان الحياء كله خير او الحياء من الإيمان، ففي حق الله من باب أولى أن تكون صفة كمال وثابتة لله. هذا ردا على سؤال من قال بأن استشكل عليه إثبات صفة الحياء لله عز وجل. طيب احنا نقف عند حتى أدرك الصلاة. قال ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بليه سواء. طبعا أنا نختم هذه، لم يقل أحد منهم أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان. طبعا لم يقل أحد من الأئمة المعتبرين كل ما نقلناه سابقا في علو الله عز وجل، لم يقل أحد بهذا الكلام. كما تقول الآن الحلولية يقولون أنه بذاته في كل مكان، يقول الله في كل مكان ولا ينزهونه عن الأماكن القبيحة، تعالى الله ما يقولون، بل يقولون أن الله في الأشخاص، وكما قال ابن عربي ومسك الجبة عليه ما يستحق من الله قال ما في الجبة إلا الله، يقول بالحلولية كقول النصارى اتحاد النسوت واللاهوت التثليث. فهؤلاء هم قالوا بالحلولية، والاتحادية الفارق بأنهم الحلولية قالوا بأن الخالق حل في المخلوق فقارك شيء واحد، والاتحادية يقولون بأن هناك خالق ومخلوق لكن يتحد في أحيان أيضا تفريع لقول النصارى تعالى الله ما يقولون. فهم عندهم الحلولية لا فرق عندهم بين لا بحر ولا عرش ولا جبال ولا سماوات. ليش؟ يقولون بأن والعياذ بالله والله ما أستطيع أقول أن الله حل في مخلوقاته في كل شيء فلا فرق، فلا يختص بالعرش بشيء، يعني يقولون لا يختص بأنه فوق العرش، هو في السماء وفي العرش وفي الأرض وفي البحر وفي كل شيء، تعالى الله عما يقولون. والله يقول والله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآيات. قال ولا أنه جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، كما قلنا هذا قول حلولي. أيضا قال ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، وهذا قول المعطلة أنه قالوا ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. قال ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها، لأنهم يقولون إيش لا تشير إليه، لأنك لو شرت الأشعرة إنه تدل على الجهة والجهة تدل على أنه في إحاطة وفي حيز وفي مكان، مع أن كما قال بل قد ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عند عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول اللهم الله ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم أشهد غير مرة وأمثال ذلك كثير. الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث في حجة الوداع ويرفع يده إلى السماء، بل خطيب الجمعة عندما يخطب ويرفع يده عند الدعاء إصبعه عند الدعاء أنا آسف، والنبي رفع إصبعه إلى الدعاء ويشير إلى أعلى ثم إلى أسفل، هذا دلالة على علو ذات الله. وهم يقولون قبحهم الله لا تشير إلى السماء إلى الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. قال وأمثال ذلك كثير، أي أنه قد ورد عن النبي أنه كان يشير إلى ربه في السماء مما لا يحصى. ثم نقف عند قوله المؤلف فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالمون النافيون للصفات، نقف عند ذلك لأن فيها رد على يرد تفصيلا على الذين ما يريدون أن يثبتوا لله صفات يثبتوا صفات النفي فقط، ويأتون بالنفي ليس كذا وليس كذا وليس كذا ويفصلون في النفي، وأهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، وأهل البدع في كتبهم يفعلون العكس، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي ويذكرون يسلمون عن الله عز وجل. نقف عن هذا عند هذا الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.